والسائل يعني لو رجع الى التفسير اعلام النبلاء وهذا الكتاب الحقيقه الاخوه يسعوا الى شراء هذا الكتاب. هذا كتاب مبارك. ليه؟ لانه فيه سير كل العلماء المقتدى بهم، يعني حياته، طلب للعلم، كيف كان يصوم، كيف كان يصلي، كيف كان يأمر معروفا عن المنكر، كيف كان يعني يتتلمذ على مشايخه، كيف كان يحلم على الناس. كل ذا البيان العمل ان اهل العلم هم افضل الذين يتأثى بهم بعد الانبياء، هم اهل العلم. وامتى تحصل علم كثير جدا وادب كثير جدا؟ لما تطالع يعني سيرة هؤلاء العلماء. من المتعارف عليه ان صحيح البخاري ومسلم اوثقوا كتب الحديث، مع ان عهد الامام مالك وموطئه وعهد الامام احمد ومسنده اقرب لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك يعني تلازم بين علو السند وبين صحة الحديث، فقد يكون السند عاليا لكنه ساقط، وقد يكون نازلا لكنه صحيح. ولذلك العلماء لما رأوا بعض الذين أولعوا بالبحث عن العلو اشترطوا حتى ينفع هذا العلو أن يكون صحيحا. لكن ما فائدة أن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذاب؟ ما فائدة أن يكون بينك وبينه كذاب؟ لا، انزل باثنين من الصادقين بل بثلاثة أو أربعة خير لك من أن تعلي بكذاب. يبقى العلوم العلماء بيشترطوا فيه الايه؟ بيشترطوا فيه الايه؟ الصحة. وهناك يعني بعض روايات مسلم لسويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة. سويد بن سعيد من المشايخ الذين يتكلم فيهم العلماء، واخذ ابو زرعة الرازي على مسلم تخريج احاديث سويد بن سعيد في الصحيح. قال يخرج لسويد، يضع سويدا في الصحيح، لأن سويد متكلم فيه كلام شديد، لأنه بعدما عن كان إذا لقنا تلقن، وأحد من عين كان شديد الكلام عليه كما يمكن ذكرت قبل ذلك. قال لي، قال لو كان لي فرس وروح لغزوته، لدخل على سويد غزاه يغزو في داره. وقيل له إن سويدا يروي حديث من بدل ديننا فاقتلوه، قال ينبغي أن يبدأ بسويد، يعني فيقتل. هذا كله ايه؟ تشديد من ابن معين على سويد. ومع ذلك الامام مسلم خرج له لكن عن حفص بن ميسره. فلما لين من قبل ابي زرعه الرازي فقال مسلم: ومن اين كنت اتي بروايه حفص بن ميسره اي يعني بعلو؟ لان مسلم لو اراد ان يروي صحيفه حفص بن ميسره من روايه الثقات الاثبات كان نزل درجه، كان يبقى بينه وبين حفص اثنين وممكن يكون ثلاثة، لكن هو اثنين. فهو بدل ما ينزل يعني درجتين عن حفص ينزل درجة واحدة بس، وهو ايه؟ سويد. وعذر مسلم اصح به لابراهيم بن ابي طالب، قال الحديث معروف برواية الثقات عند العلماء، فانا لما ارويه بغية العلو عن سويد عن حفص الميسرة ما ضر الحديث شيئا، اذ انه معروف بنزول عند غيره، لكنه اراد الايه؟ اراد العلو. فهو مسألة القرب، قرب الامام مالك الامام احمد من النبي صلى الله عليه وسلم لا تلازم بين القرب وبين الصحة. فصحيح البخاري ومسلم اصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى لاجماع العلماء. من هو اول من سمى مصطلح الحديث بهذا الاسم؟ والله انا ما ادري، لكن يعني من هو اول من يعني وضع كتب في هذا العلم؟ معروف ان الجماعه فالحاكم في كتاب الحديث، وابي محمد الرمهرمذي، وجاء من بعدين بقى الخطيب البغدادي. والخطيب البغدادي الحقيقه هو الذي حرر هذا العلم وصنف فيه من الكتب ما لم يسبق اليه وما لم يلحقه احد بعده. في بغدادي هذا واسطة العقد، هو الذي جل عليه الاصطلاح وصنف في موضوعات لا تخطر بالبال، حتى قال ابن نقطة: كل من انصف علم ان جميع من اتى بعد الخطيب عيال عليه في الحديث.